قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، بيّن أنه أتبع النبي لإقامة الحجة وإزاحة كل علة بآياتنا، أي بالتوراة، وقيل بالمعجزات، وسلطان مبين أي حجة بينة، يعني العصا. وقد مضى في آل عمران معنى السلطان واشتقاقه، فلا معنى للإعادة إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون، أي شأنه وحاله، حتى اتخذوه إلها وخالفوا أمر الله تعالى. وما أمر فرعون برشيد، أي بسديد يؤدي إلى الصواب، وقيل برشيد أي بمرشد إلى خير. قوله تعالى: يقدم قومه يوم القيامة، يعني أنه يتقدمهم إلى النار، إذ هو رئيسهم، يقال قادمهم يقدمهم قدما وقدوما، إذا تقدمهم فأوردهم النار أي أدخلهم فيها. ذكر بلفظ الماضي والمعنى فيوردهم النار، وما تحقق وجوده فكأنه كائن، فلهذا يعبر عن المستقبل بالماضي. وبئس الورد المورود أي بئس المدخل المدخول، ولم يقل بئست لأن الكلام يرجع إلى الورد، وهو كما تقول: نعم المنزل دارك، ونعمة المنزل دارك. والورد الماء الذي يورد، والموضع الذي يورد الذي يورد وهو بمعنى المفعول. وصلت؟ قوله لا والله تعالى ليش. انت راكب ايه؟ قوله تعالى: واتبع قوله تعالى: وأتبعوا في هذه لعنة، أي في الدنيا ويوم القيامة، أي ولعنة يوم القيامة. وقد تقدم هذا المعنى. بئس الرفد المرفوض. حكى الكسائي أبو عبيد: رفدته أرفده رفدا، أي أعنته وأعطيته. واسم العطية الرفد، أي بئس العطاء والإعانة والرفد والرفض أيضا. قال أيضا: القدح الضخم. والرفد والرفض أيضا القدح الضخم، قاله الجوهري. والتقدير بئس الرفد رفد المرفوض. وذكر الماوردي أن الرفد بفتح الراء القدح، والرفد بكسرها ما في القدح من الشراب. حكى ذلك عن الأصمعي، فكأنه ذم بذلك ما يسقونه في النار. وقيل إن الرفد الزيادة، أي بئس ما يرفدون به بعد الغرق النار، قاله الكلبي. يحصل الله لكم سيدنا. قوله تعالى: نعم. إليه قوله تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. قوله تعالى: ذلك من أنباء القرى نقص عليك، ذلك رفع على إضمار مبتدأ، أي الأمر ذلك، وإن شئت بالابتداء والمعنى ذلك النبأ المتقدم من أنباء القرى نقص عليك، منها قائم وحصيد. قال قتادة: القائم ما كان خاويا على عروشه، والحصيد ما لا أثر له. وقيل القائم العامر، والحصيد الخراب، قاله ابن عباس. وقال مجاهد: قائم خاوية على عروشها، وحصيد مستأصل يعني محصودا، كالزرع إذا حصد. قال الشاعر: والناس في قسم المنية بينهم، كالزرع منه قائم وحصيد. وقال الآخر: إنما نحن مثل خامة زرع، فمتى يأتي محتصده. قال أخفش سعيد حصيد أي محصود، وجمعه حصدى وحصاد مثل مرضى ومراض. قال يكون في من يعقل حصدى مثل قتلى وقتلى، قتيل وقتلى. وما ظلمناهم أصل الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وقد تقدم في البقرة مستوفا، ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي. وحكى سيبويه أنه يقال ظلم إياه، فما أغنت أي دفعت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. في الكلام حذف أي التي كانوا يعبدون أي يدعون، لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب أي غير تخصير. قالهم مجاهد وقتادة وقلبيد، فلقد بليت وكل صاحب جدة لبلي يعود وذاكم التتبيب. والتباب لبلي لبلي لبلن لبلن يعود، فلقد بليت وكل صاحب جدة لبلا يعود وذاكم التتبيب. والتباب الهلاك والخسران، فيه إضمار أي ما زادتهم عبادة الأصنام. فحذف المضاف أي كانت عبادتهم إياها قد خسرتهم ثواب الآخرة. قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى، أي كما أخذ هذه القرى التي كانت لنوح وعاد وثمود، يأخذ جميع القرى الظالمة. وقرأ عاصم الجحدري وطلحة بن مصرف وكذلك أخذ ربك إذ أخذ القرى، وعن الجحدري أيضا وكذلك أخذ ربك كالجماعة إذ أخذ القرى. قال المهدوي من قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ هو إخبار عما جاءت به العادة في إهلاك من تقدم من الأمم، والمعنى وكذلك أخذ ربك من أخذه من الأمم المهلكة إذ أخذهم. وقراءة الجماعة على أنه مصدر، والمعنى كذلك أخذ ربك من أراد إهلاكه متى أخذه، فإذ لما مضى أي حين أخذ القرى، وإذا للمستقبل وهي ظالمة أي وأهلها ظالمون. فحذف المضاف مثل واسأل القرية إن أخذه أليم شديد أي عقوباته لأهل الشرك موجعة غليظة. وفي صحيح مسلم والترمذي حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قوله تعالى إن في ذلك الآية أي لعبرة وعظة لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم ابتداء وخبر مجموع من نعته له الناس، اسم ما لم يسمى فاعله، بل هذا لم يقل مجموعون. فإن قدرت ارتفاع الناس بالابتداء والخبر مجموع له، فإنما لم يقل مجموعون على هذا التقدير، لأن له يقوم مقام الفاعل والجمع الحشر أي يحشرون لذلك اليوم. وذلك يوم مشهود أي يشهده البر والفاجر ويشهده أهل السماء. وقد ذكرنا هذين الاسمين مع غيرهما من أسماء القيامة في كتاب التذكرة وبيناهما، والحمد لله رب والحمد لله. قوله تعالى وما نؤخره أي ما نؤخر ذلك اليوم إلا لأجل معدود أي لأجل سبق به قضاؤنا وهو معدود عندنا، يوم يأتي. وقرئ يوم يأت لأن الياء تحذف إذا كان قبلها كسرة. تقول لا أدري ذكر القشيري قال لا أدري ذكره القشيري قال النحاس، وقرأها أهل المدينة وأبو عمرو والكسائي بإثبات الياء في الإدراج وحذف فيها يوم في الوقت يأتي. يوم يأتي. يأتي لا أدري لا خط تخطب إنه الكلام في الياء الإثبات أو الحذف، إنما كسرة دليل على الياء، تبقى الكسرة دالة على الياء. قرأه أهل المدينة وأبو عمرو والكسائي بإثبات الياء في الإدراج وحذفها في الوقف. وروي أن أبي بن مسعود قرأ يوم يأتي بالياء في الوقف والوصل، وقرأ الأعمش وحمزة يوم يأتي بغير ياء في الوقف والوصل. قال أبو جعفر النحاس الوجه في هذا ألا يوقف عليه وأن يوصل بالياء، لأن جماعة من النحويين قالوا لا تحذف الياء ولا يجزم الشيء بغير جازم. فأما الوقف بغير ياء ففيه قول للكسائي قال لأن الفعل السالم يوقف عليه كالمجزوم، فحذف الياء كما تحذف الضمة. وأما قراءة حمزة فقد احتج أبو عبيد لحذف الياء في الوصل والوقف بحجتين، إحداهما أنه زعم أنه رآه في الإمام الذي يقال له إنه مصحف عثمان رضي الله عنه بغير ياء، والحجة الأخرى أنه حكى أنها لغة هذيل تقول ما أدري. قال النحاس أما حجته بمصحف عثمان رضي الله عنه فشيء يرد عليه أكثر العلماء. قال مالك بن أنس رضي الله عنه قال مالك بن انس رحمه الله: سالت عن مصحف عثمان رضي الله عنه فقيل لي ذهب، واما حجته بقوله ما ادري فلا حجه فيه، لان هذا الحذف قد حكاه النحويون القدماء وذكروا علته انه لا يقاس عليه، وانشد الفراء في حذف أن الياء هذا كذا. الحرف، نعم لأن هذا الحرف قد حكاه النحويون القدماء. لان هذا الحرف قد حكاه النحويون القدماء وذكروا علته. وأنه لا فهمنا؟ يقاس عليه. وأنه لا يقاس عليه، وأنشد الفراء في حذف الياء كفاك كفاك كفاك. كف ما تليق درهما. كفاك كف ما تليق درهما جودا، وأخرى تعطي بالسيف الدما، أي تعطي. وقد حكى سيبويه والخليل أن العرب تقول لا أدري فتحذف الياء وتلتزئ بالكسرة، إلا أنهم يزعمون أن ذلك لكثرة الاستعمال. قال الزجاج: والأجود في النحو إثبات الياء. قال: والذي أراه اتباع المصحف وإجماع القراء، لأن القراءة سنة، وقد جاء مثله في كلام العرب: لا تكلم نفس إلا بإذنه. الأصل تتكلم، حذفت إحدى التاءين تخفيفا وفيه إضمار، أي لا تتكلم فيه نفس إلا المأذون فيه من حسن الكلام، لأنهم ملجأون إلى ترك القبيح. وقيل المعنى: لا تكلم بحجة ولا شفاعة إلا بإذنه. وقيل إن لهم في الموقف وقتا يمنعون فيه من الكلام إلا بإذنه. وهذه الآية أكثر ما يسأل عنها أهل الإلحاد في الدين، فيقول: لما؟ قال: لا تكلم نفس إلا بإذنه، وهذا يوم لا ينطقون، وهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقال في موضع من ذكر القيامة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وقال وهذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون. أي الواو، وهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وقال في موضع من ذكر القيامة: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. لا أقبل، وقال: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وقال: لا أقبل وقفوا. بعض، فأقبل وأقبل بعض، فا فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وقال: يتساءلون. من عندي يتساءلون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. يتساءلون. صوت القلم. فأقبل عند القيامة، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. وقال: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. وقال: وقفوهم إنهم مسؤولون. وقال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. والجواب ما ذكرناه، وأنهم لا ينطقون بحجة تجب لهم، وإنما يتكلمون بالإقرار بذنوبهم ولوم بعضهم بعضا وطرح بعضهم الذنوب على بعض. فأما التكلم والنطق بحجة لهم فلا. وهذا كما تقول: الذي يخاطبك كثيرا وخطابه فارغ عن الحجة، ما تكلمت بشيء وما نطقت بشيء، فسمي من يتكلم بلا حجة فيه له غير متكلم. وقال قوم: ذلك اليوم طويل، وله مواطن ومواقف، في بعضها يمنعون من الكلام وفي بعضها يطلق لهم الكلام. فهذا يدل على أنه لا تتكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد، أي من الأنفس أو من الناس. وقد ذكرهم قوله: يوم مجموع له الناس. والشقي الذي كتبت عليه الشقاوة. نعم، وقد ذكرهم في قوله وقد ذكرهم في قوله: يوم مجموع له الناس. والشقي الذي كتبت عليه الشقاوة، والسعيد الذي كتبت عليه السعادة. وقال لبيد: فمنهم سعيد آخذ بنصيبه، ومنهم شقي بالمعيشة قانع. وروى الترمذي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال لما نزلت هذه الآية: فمنهم شقي وسعيد، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، فعلى ما نعمل؟ على شيء فرغ منه، او على شيء لم يفرغ منه؟ وقال: بل على شيء قد فرغ منه وجرت به الاقلام يا عمر، ولكن كل ميسر لما خلق له. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه الا من حديث عبد الله بن عمر. وقد تقدم في الاعراف قوله تعالى: فاما الذين شقوا ابتداء ففي النار في موضع الخبر، وكذا لهم فيها زفير وشهيق. قال ابو العاليه: الزفير من الصدر والشهيق من الحلق. وعنه ايضا ضد ذلك، وقال الزجاج: الزفير من شدة الأنين، والشهيق من الأنين المرتفع جدا. قال: وزعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمير في النهيق، والشهيق بمنزلة آخر صوت الحمار في النهيق. وقال: نعم، بمنزلة صوت الحمار في النهيق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما عقده. نعم، بمنزلة آخر صوت الحمار بمنزلة آخر صوت الحمار في النهيق. نعم وقال ابن عباس رضي الله عنهما عكسه عكس ولا عكسه؟ قال عكسه عكسه. قال الزفير الصوت الشديد، والشهيق الصوت الضعيف. وقال الضحاك والمقاتل الزفير مثل أول نهيق الحمار، والشهيق مثل آخره حين فرغ من صوته. قال الشاعر حشرج في الجوف سحيلا أو شهق حتى يقال ناهق وما نهق. وقيل الزفير إخراج النفس، وهو أن يمتلئ الجوف غما فيخرج بالنفس، والشهيق رد النفس. وقيل الزفير ترديد النفس من شدة الحزن، مأخوذ من الزفر وهو الحمل على الظهر لشدته. والشهيق النفس هو الطويل الممتد، مأخوذ من قولهم جبل شاهق أي طويل. والزفير والشهيق من أصوات المحزونين. قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت في موضع نصب على الظرف أي دوام السماوات والأرض، والتقدير وقت ذلك، واختلف في تأويل هذا. فقال طائفة منهم أو منهم الضحاك المعنى ما دامت سماوات الجنة والنار وأرضهما والسماء كل ما علاك فأظلك والأرض ما استقر عليه قدمك. وفي التنزيل وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقيل أراد به السماء والأرض المعهودتين. وأورثنا وأورثنا أنفسنا نعم وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث وأورثنا أي الله عز وجل أورثهم الأرض. وأورثنا الأرض نتبوأ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. وقيل أراد به السماء والأرض المعهودتين الدنيا، وأجرى ذلك على عادة العربي في الإخبار عن دوام الشيء وتأييده وتأبيده كقوله لا آتيك ما جن ليل أو سال سيل، وما اختلف الليل والنهار، وما ناح الحمام، وما دامت السماوات والأرض، ونحو هذا مما يريدون به طولا من غير نهاية. فأفهمهم الله تخليد الكفرة بذلك. وإن كان قد أخبر بزوال السماوات والأرض وعن ابن عباس أن جميع الأشياء المخلوقة أصلها من نور العرش، وأن السماوات والأرض في الآخرة تردان إلى النور الذي أخذتا منه، فهما دائمتان أبدا في نور العرش. قوله تعالى إلا ما شاء ربك في موضع نصب، لأنه استثناء ليس من الأول، وقد اختلف فيه على أقوال عشرة. الأولى أنه استثناء من قوله ففي النار، كأنه قال إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك. وهذا قول رواه أبو نضرة عن أبي سعيد الخدري وجابر رضي الله عنهما، وإنما لم يقل من شاء، لأن المراد العدد لا الأشخاص، كقوله ما طاب لكم. وعن أبي نضرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما شاء إلا ألا يدخلهم وإن شقوا بالمعصية. ثاني أن الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين. الثاني أن الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين في إخراج بعد مدة من النار. وعلى هذا يكون قوله فأما الذين شقوا عاما في الكفرة والعصاة، ويكون الاستثناء من خالدين، قاله قتادة والضحاك وأبو سنان وغيرهم. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا كالحممة أخرجوا منها ودخلوا الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون. وقد تقدم هذا المعنى في النساء وغيرها. الثالث أن الاستثناء من الزفير والشهيق أي لهم فيها زفير وشهيق إلا ما شاء ربك من أنواع العذاب الذي لم يذكر، وكذلك لأهل الجنة من النعيم ما ذكر وما لم يذكر، حكاه ابن الأنباري. الرابع قال ابن مسعود خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها إلا ما شاء ربك، وهو أن يأمر النار فتأكلهم وتفنيهم ثم يجدد خلقهم. قلت هذا القول خاص بالكافر، والاستثناء له في الأكل وتجديد الخلق. الخامس أن إلا بمعنى سوى، كما تقول في الكلام ما معي رجل إلا زيد، ولي عليك 1000 درهم إلا 1000 التي لي عليك. قيل في المعنى ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود. السادس أنه استثناء من الإخراج، وهو لا يريد أن يخرجهم منها، كما تقول في الكلام أردت أن أفعل ذلك إلا أن أشاء غيره، وأنت مقيم على ذلك الفعل. فالمعنى أنه لو شاء أن يخرجهم لأخرجهم، ولكنه قد أعلمهم أنهم خالدون على فيها. ذلك الفعل وأنت مقيم على ذلك الفعل صلى الله عليكم. فالمعنى أنه لو شاء أن يخرجهم لأخرجهم، ولكنه قد أعلمهم أنهم خالدون فيها. وذلك هذين القولين فيها ذاكر هذين القولين الزجاج عن أهل اللغة قال ولأهل المعاني قولان آخران فأحد القولين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من مقدار موقفهم على رأس قبورهم وللمحاسبة وقدر مكثهم في الدنيا والبرزخ والوقوف للحساب والقول الآخر وقوع الاستثناء في الزيادة على النعيم والعذاب وتقدير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من زيادة النعيم لأهل النعيم وزيادة العذاب لأهل الجحيم. قلت فالاستثناء في الزيادة من الخلود على مدة كون السماء والأرض المعهودتين في الدنيا واختاره الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي أي خالدين فيها مقدار دوام السماوات والأرض مقدار دوام السماوات والأرض وذلك مدة العالم وللسماء والأرض وقت يتغيران فيه وهو قوله سبحانه يوم تبدل الأرض غير الأرض. فخلق الله سبحانه الآدميين وعاملهم واشترى منهم أنفسهم وأموالهم الجنة وعلى ذلك بايعهم يوم الميثاق بالجنة فمن وفى بذلك العهد فمن وفى بذلك العهد فله الجنة ومن ذهب برقبته يخلد في النار بمقدار دوام السماوات والأرض. فإنما دامت للمعاملة وكذلك أهل الجنة خلود في الجنة بمقدار ذلك فإذا تمت هذه المعاملة وقع الجميع في مشيئة الله. قال الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق فيخلد أهل الدارين بمقدار دوامهما وهو حق الربوبية بذلك المقدار من العظمة. ثم أوجب لهم الأبد في كلتا الدارين لحق الأحدين فمن لقيهم موحدا لحق الأحدية فمن لقيه موحدا لأحديته بقي في داره أبدا ومن لقيه مشركا بأحديته إلها بقي في السجن أبدا. فأعلم الله العباد مقدار الخلود ثم قال إلا ما شاء ربك من زيادة المدة التي تعجز القلوب عن إدراكها لأنه لا غاية لهم فبالاعتقاد دام خلودهم في الدارين أبدا. وقد قيل إن إلا بمعنى الواو قاله الفراء وبعض أهل النظر وهو الثامن والمعنى وما شاء ربك من الزيادة في الخلود على مدة دوام السماوات والأرض في الدنيا. وقد قيل في قوله تعالى إلا الذين ظلموا أي ولا الذين ظلموا وقال الشعر وكل أخ مفارقه أخوه لعمري أبيك إلا الفرقدان أي والفرقدان لعمر أبيك إلا الفرقدان نعم أيوة الفرقدان. وقال أبو محمد المكي وهذا قول بعيد عند البصريين أن تكون إلا بمعنى الواو وقد مضى في البقرة بيانه. وقيل معناه كما شاء ربك كقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أي كما قد سلف وهو التاسع العاشر وهو أن قوله تعالى إلا ما شاء ربك إنما ذلك على طريق الاستثناء الذي نادب الشرع إلى استعماله في كل كلام فهو على حد قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فهو استثناء في واجب وهذا الاستثناء في حكم الشرط كذلك كأنه قال إن شاء ربك فليس يوصف بمتصل ولا منقطع ويؤيده ويقويه قوله تعالى عطاء غير مجذوذ ونحوه عن أبي عبيد قال تقدمت عزيمة المشيئة من الله تعالى في خلود الفريقين في الدارين فوقع لفظ الاستثناء والعزيمة قد تقدمت في الخلود. قال وهذا مثل قوله تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقد علم أنهم يدخلونه حتما فلم يوجب الاستثناء في الموضعين خيارا إذ المشيئة قد تقدمت إذ المشيئة قد تقدمت بالعزيمة في الخلود في الدارين والدخول في المسجد الحرام ونحوه عن الفراء. وقول الحادي عشر وهو أن الأشقياء هم السعداء والسعداء هم الأشقياء لا غيرهم والاستثناء في الموضعين راجع إليهم وبيانه أن ما بمعنى من استثنى الله عز وجل من الداخلين في النار المخلدين فيها الذين يخرجون منها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما معهم من الإيمان واستثنى من الداخلين في الجنة المخلدين فيها الذين يدخلون النار بذنوبهم قبل دخول الجنة ثم يخرجون منها إلى الجنة وهم الذين وقع عليهم الاستثناء الثاني كأنه قال تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ألا يخلده فيها وهم الخارجون منها من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بإيمانهم وبشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم بدخولهم النار يسمون الأشقياء، وبدخولهم الجنة يسمون السعداء، كما روى الضحاك عن ابن عباس إذ قال: الذين سعدوا شقوا بدخول النار ثم سعدوا بالخروج منها ودخولهم الجنة. وقرأ الأعمش وحفص وحمزة والكسائي: وأما الذين سعدوا بضم السين. وقال أبو عمرو: والدليل على أنه ساعد أن الأول شقوا ولم يقل أشقوا. قال النحاس: ورأيت علي بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائي سعدوا مع علمه بالعربية، إذ كان هذا لحنا لا يجوز، لأنه إنما يقال ساعد فلان وأسعد الله وأسعد مثل أمرض. وإنما احتج الكسائي بقولهم نعم وأسعد مثل أمرض وأسعد مثل أمرض أمرض وإنما احتج الكسائي بقولهم مسعود ولا حجة له فيه، لأنه يقال مكان مسعود فيه ثم يحذف فيه ويسمى به. قال المهدوي: من ضم السين من سعد فهو محمول على قولهم مسعود وهو شاذ قليل، لأنه لا يقال سعده الله إنما يقال أسعده الله. وقال الثعلبي: سعدوا بضم السين أي رزقوا السعادة، يقال سعد وأسعد بمعنى واحد. وقال الباقون: سعدوا بفتح السين، سعدوا فتح السين قياسا على شقو. واختاره أبو عبيد أبو حاتم. وقال الجوهري: والسعادة خلاف الشقاوة، تقول منه سعد الرجل بالكسر فهو سعيد، مثل سلم فهو سليم، وسعد فهو مسعود، ولا يقال فيه مسعد كأنه مستغنى عنه بمسعود. نعم، وسعد فهو مسعود ولا يقال فيه مسعد، ولا يقال فيه مسعد كأنه مستغنى عنه بمسعود. وقال القشيري أبو نصر عبد الرحيم: وقد ورد ساعده الله فيه فهو مسعود، ساعد وقد ورد ساعده الله ساعده. نحن نقول للشيخ مسعد رفعت، مسعود رفعت، هو معانا دلوقتي مسعود، روح غير اسمك يا عم مسعد. وقد ورد ساعدا، انتبه سيدنا، وقد ورد ساعده الله فهو مسعد. فهذا يقوي قول الكوفيين، وهو وقال سيبويه: لا يقال ساعد فلان كما لا يقال شاقي فلان، لأنه مما لا يتعدى عطاء غير مجذوذ أي غير مقطوع، من جذه يجذه أي قطعه. وقال النابغة: تجذ السلوقية مضاعف نسجه، وتوقد بالصفاح نار الحباحب. قوله تعالى: فلا تكو جزم بالنهي، وحذفت النون لكثرة الاستعمال في مرية أي في شك، مما يعبد هؤلاء من الآلهة أنها باطلة. أحسن من قال: أي قل يا محمد لكل من شك فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، أن الله عز وجل ما أمرهم به، وإنما يعبدونها كما كان آباؤهم يفعلون تقليدا لهم، وإن لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. في ثلاثة أقوال: أحدها نصيبهم من الرزق قاله أبو العالية، الثاني نصيبهم من العذاب قال ابن زيد، الثالث ما وعدوا به من خير أو شر قاله ابن عباس. قول عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. قوله تعالى: ولولا كلمة سبقت من ربك، الكلمة أن الله عز وجل حكم أن يؤخرهم إلى يوم القيامة لما علم في ذلك من الصلاح، ولولا ذلك لقضى بينهم أجلهم بأن يثيب المؤمن ويعاقب الكافر. قيل: المراد بين المخلوقين في كتاب موسى، فإنهم كانوا بين المختلفين. قيل: المراد بين المختلفين في كتاب موسى، فإنهم أفرق إزاي سيدنا إحنا من الصبح؟ طب يفرق؟ طلعها خالص. قيل: المراد بين المختلفين في كتاب موسى، فإنهم كانوا بين مصدق به ومكذب. وقيل: بين هؤلاء المختلفين فيك يا محمد بتعجيل العقاب، ولكن سبق الحكم بتأخير العقاب هذه الأمة إلى يوم القيامة. عن هذه الأمة إلى يوم القيامة، وإنهم لفي شك منه مريب، إن حملت على قوم موسى أي لفي شك من كتاب موسى فهم في شك من القرآن. قوله عز وجل: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم أي إن كلا من الأمم التي عددناهم يرون جزاء أعمالهم فكذلك قومك يا محمد. واختلف القراء في قراءة وإن كلا لما، فقرأ أهل الحرمين نافع وابن كثير وأبو بكر معهم وإن كلا لما بالتخفيف على أنها إن المخففة من المثقلة مع معملة. وقد ذكر هذا الخليل وسيبويه، قال سيبويه حدثنا من آثق به أنه سمع العرب تقول إن زيدا لمنطلق، وأنشد قول الشاعر كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، أراد كأنها ظبية فخفف ونصب ما بعدها. والبصريون يجوزون تخفيف إن المشددة مع أعمالها، وأنكر ذلك الكسائي وقال ما أدري على أي شيء قرئ وإن كلا. وزعم الفراء أنه نصب كلا في قراءة من خفف بقوله لا يوفينهم أي وإن لا يوفينهم كلا، وأنكر ذلك جميع النحويين وقالوا هذا من كبير الغلط، لا يجوز عند أحد زيدا لأضربنه. وشدد الباقون إن ونصبوا بها كلا على أصلها. وقرأ عاصم وحمزة وابن عامر لما بالتشديد، وخفف الباقون على معنى وإن إن كلا لما ليوفينهم جعلوا ما صلة، وقيل دخلت لتفصل بين اللامين اللتين تلتقيان القسم، وكلاهما مفتوح ففصل بينهما بما. وقال نعم تتلقيان القسم، تتلقيان القسم وكلاهما مفتوح ففصل بينهما بما. وقال الزجاج لام لما لام إن وما زائدة مؤكدة مؤكدة تقول إن زي إن زيدا لمنطلق، فإن تقضي من زيد فإن تقتضي أن يدخل على خبرها أو اسمها لام كقولك إن الله لغفور رحيم، وقوله إن في ذلك لذكرى، واللام في لا يوفينهم هي التي يتلقى بها القسم، وتدخل على الفعل ويلزمها النون المشددة أو المخففة. ولما اجتمعت اللامان فوصل بينهما بما وما زائدة مؤكدة. وقال الفراء ما بمعنى من كقوله مؤكدة مؤكدة. وقال الفراء ما بمعنى من كقوله وإن منكم لا وإن منكم لمن لا يبطئن أي وإن كلا لمن لا يوفينهم، واللام في لا يوفينهم للقسم. وهذا يرجع معناه إلى قول الزجاج، غير أن ما عند الزجاج زائدة عند الفراء اسم بمعنى من، وقيل ليس بزائدة بل هي اسم دخل عليها لام التأكيد وهي خبر إن ولا يوفينهم جواب القسم التقدير وإن كلا خلق لا يوفينهم ربك أعمالهم خلق. وقيل ما بالنعم وإن كلا خلق خلق وإن كلا خلق لا يوفينهم ربك أعمالهم. وقيل ما بمعنى من كقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي من. وهذا كله هو قول الفراء بعينه. وأما من شدد لما وقرأ وإن كلا لما بالتشديد فيهما وهو حمزة ومن وافقه، فقيل إنه لحن حكي عن محمد بن زيد أن هذا لا يجوز، ولا يقال إن زيدا إلا لأضربنه ولا لما لضربته. وقال الكسائي الله أعلم بهذه القراءة وما أعرف لها ولا لما لأضربنه الأولى الأولى إلا لأضربنه ولا لما لضربته بالعمد لأضربن. وقال الكسائي الله أعلم بهذه القراءة وما أعرف لها وجها. وقال هو أبو علي الفارسي التشديد فيهما مشكل مشكل. قال النحات وغيره وللنحويين في ذلك أقوال، الأول أن أصلها لمن ما فقلبت النون ميما واجتمع ثلاث ميمات فحذفت الوسطى فصارت لما وما على هذا القول بمعنى من تقديره وإن كل لمن الذين كقولهم لمن الذين كقولهم وإني لما أصدر الأمر وجهه وإني إذا هو أصدر الأمر وجهه وإني لما إذا هو أعلى بالسبيل مصادره. وزيف الزجاج هذا القول وقال من اسم على حرفين لا يجوز حذفه. الثاني أن الأصل لمن ما حذفت الميم المكسورة لاجتماع الميمات والتقدير وإن كلا لمن خلق لمن خلق لا يوفينهم. وقيل لما مصدر لما وجاءت بغير تنوين حملا للوصل على الوقف فهي على هذا كقوله وتأكلون التراث أكلا لما أي جامعا للمال المأكول، فالتقدير على هذا وإن كل ليوفينهم ربك أعمالهم توفية لما، أي جامعة لأعمالهم جمعا. فهو كقولك قياما لأقومن، وقد قرأ الزهري لما بالتشديد والتنوين على هذا المعنى. الثالث أن لما بمعنى إلا، حكى أهل اللغة سألتك بالله لما فعلت بمعنى إلا فعلت، ومثله قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها. فمعنى الآية ما كل واحد منهم إلا ليوفينهم. قال القشيري وزيف الزجاج هذا القول بأنه لا نفي لقوله وإن قرأ كلا الزهري لما. وقد قرأ الزهري لما الزهري لما بالتشديد والتنوين على هذا لما، المعنى. نعم قد قرأ الزهري لما بالتشديد والتنوين على هذا المعنى. الثالث أن لما بمعنى إلا، حكى أهل اللغة سألتك بالله لما فعلت وبمعنى إلا فعلت، ومثله قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، أي إلا عليها. فمعنى الآية ما كل واحد منهم إلا ليوفينهم. قال القشيري وزيف الزجاج هذا القول بأنه لا نفي لقوله وإن كل لما، أي تقدر إلا، ولا يقال ذهب الناس وإن كلا وإن كل لما حتى آه. تقدر إلا، ولا يقال ذهب الناس لما زيد. الرابع قال أبو عثمان المازني الأصل وإن كل لما بتخفيف لما ثم ثقلت كقوله تعالى لقد خشيت أن أرى جدبا في عامنا ذا بعد جدا ما أخطبنا جدبا لقد خشيت أن أرى جدب في عامنا جدبا ذا بعد ما أخصب سلام. وقال أبو إسحاق الزجاج هذا خطأ، إنما يخفف المثقل ولا يثقل المخفف. الخامس قال أبو عبيد القاسم بن سلام يجب أن يكون التشديد من قوله من قولهم لممت الشيء ألمه لما إذا جمعته، ثم بني منه فعلى كما قرئ ثم أرسلنا رسلنا تترى بغير تنوين وبتنوين. فالألف على هذا للتأنيث وتمال على هذا القول لأصح الإمالة. قال أبو إسحاق القول الذي لا يجوز غيره عندي أن تكون مخففة من الثقيلة وتكون بمعنى ما، مثل إن كل نفس لما عليها حافظ، وكذا أيضا تشدد على أصلها وتكون بمعنى ما، ولما بمعنى إلا، حكى ذلك الخليل وسيبويه وجميع البصريين. وأن لما يستعمل بمعنى إلا، قلت هذا القول الذي ارتضاه الزجاج وحكاه عنه النحاس وغيره، قد تقدم مثله وتضعيف الزجاج له، إلا أن ذلك القول صوابه إن فيه نافية وهنا مخففة من الثقيلة فافترقت وبقيت قراءتان. قال أبو حاتم في حرف عبيد وإن كلا إلا ليوفينهم، وروي عن الأعمش وإن كل لما بتخفيف إن ورفع كل وتشديد لما. قال النحاس وهذه القراءات المخالفة للسواد تكون فيها إن بمعنى ما لا غير، وتكون على التفسير لأنه لا يجوز أن يقرأ بما خالف السواد إلا على هذه الجهة، إنه بما يعملون قدير تهديد ووعيد. قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قوله تعالى فاستقم كما أمرت الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، وقيل له والمراد أمته، قاله السدي، وقيل استقم اطلب الاستقامة على الدين من الله واسأله ذلك. فتكون السؤال كما تقول استغفر الله أطلب الغفران منه، والاستقامة الاستمرار في جهة واحدة من غير أخذ في جهة اليمين والشمال. فاستقم على امتثال أمر الله. وفي صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وروى الدارمي أبو محمد في مسنده عن عثمان بن حاضر الأزدي أنه قال دخلت على ابن عباس فقلت أوصني، فقال نعم عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع، ومن تاب معك أي استقم أنت وهم، يريد أصحابه الذين تابوا من الشرك ومن بعده ممن اتبعه من أمته. قال ابن عباس ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليه، ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له لقد أسرع إليك الشيب، فقال شيبتني هود وأخواتها. وقد تقدم في أول السورة وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال سمعت أبا علي السري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله روي عنك أنك قلت شيبتني هود، فقال نعم. قال فقلت سمعت علي السبوي الشبوي الشبوي السبوي الشبوي لحضرتك قلتها ترامب كده، الشبوي بضم الياء الباء المثقلة السبوي. حضرتك قولها أم سمعنا زيد سمعت الرعيم السبوي. الشبوي يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: يا رسول الله، روي عنك أنك قلت شيبتني هود. فقال: نعم. فقلت له: ما الذي سلام. شيبك بنا؟ ها؟ بقول له السبوي يا سلام. أيوه ما شاء الله. فقلت له: ما الذي شيبك منها؟ قصص الأنبياء وهلاك الأمم. فقال: لا، ولكن قوله: فاستقم كما أمرت ولا تطغوا. نهى عن الطغيان، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه: إنا لما طغى الماء. وقيل: أي لا تتجبروا على أحد. قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فيه 4 مسائل. الأولى قوله تعالى: ولا تركنوا. الركون حقيقة الاستناد والاعتماد، حقيقة الاستناد والاعتماد والسكون إلى الشيء والرضا به. قال قتالة معناه: لا تودوهم ولا تطيعوهم. قال ابن جريج: لا تميلوا إليهم. أبو العالية قال: لا ترضوا أعمالهم وكله متقارب. وقال ابن زيد: الركون هنا الادهان، وذلك ألا ينكر عليهم كفرهم. الثانية قرأ الجمهور: تركنوا بفتح الكاف. قال أبو عمرو: هي لغة أهل الحجاز. وقرأ طلحة بن مصرف وقتالة وغيرهما: تركنوا بضم الكاف. قال الفراء: وهي لغة تميم وقيس. وجوز قوم: ركن يركن، مثل منع يمنع. الثالثة قوله تعالى: إلى الذين ظلموا. قيل: أهل الشرك، وقيل: عامة فيهم وفي العصاة. على نحو قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. الآية، وقد تقدم وهذا هو الصحيح في معنى الآية، وأنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذا الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وقد قال حكيم: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إن كانت الصحبة عن ضرورة وتقية فقد مضى القول فيها في آل عمران والمائدة، وصحبة الظالم على التقية مستثناة من النهي بحال الاضطرار، والله أعلم. الرابعة قوله تعالى: فتمسكم النار، أي تحرقكم بمخالطتهم ومصاحبتهم وممالأتهم على إعراضهم وموافقتهم في أمورهم. يعني سيدنا هذا التهديد بمماسة النار، هذا في الآخرة، وفي الدنيا على المجاز، ولا فعلا قرب هؤلاء نار حقيقية في العقيدة والسمعة. تؤدي إلى النار عياذا بالله الآخرة. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار. لم يختلف أحد من أهل التأويل في أن الصلاة في هذه الآية يراد بها الصلاة المفروضة، وخصها بالذكر لأنها ثانية الإيمان، وإليها يفزع في النوائب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وقال شيوخ الصوفية: إن المراد بهذه الآية استغراق الأوقات بالعبادة فرضا ونفلا. قال ابن العربي: هذا ضعيف، فإن الأمر لم يتناول ذلك إلا واجبا لا نفلا، فإن الأوراد معلومة، وأوقات النوافل المرغب فيها محصورة، وما سواها من الأوقات يسترسل عليها الندب على البدل لا على العموم، وليس ذلك في قوة بشر. أسمع ثانية نشكر حسين، مرينا في الوقت، استدرك هاي.